فإذا بموسى عليه السلام يرد عليه بكلمة، انظر يستهزئ عليه. قال بل ألقوا، ابدأوا بالإلقاء. والناس ينظرون، فإذا بألوف السحرة كل واحد يرمي عصاه والوادي أمامه، فإذا الوادي يموت بالتعابير ويموت بالأفاعي. قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. انظر إلى المنظر العجيب، الناس خافوا، بعض الجمهور تراجع من شدة الخوف، الوادي كله قد امتلأ بالأفاعي وامتلأ بالحيات. فإذا بالله جل، انظر إلى المشهد الذي يخبر الله عز وجل عنه. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. استرهبوهم، وقف الرعب والرهبة في قلوب الناس، بل حتى موسى عليه السلام. وأوجس في نفسي خيفة موسى، خاف موسى ليس من الحياة والتعابير، لا، خاف موسى عليه السلام على الناس، خاف من ضلال الناس، خاف من كفر الناس، خاف على الناس أن يزدادوا كفرا وطغيانا. ولكن انظر إلى ذلك الموقف، فرعون الآن فرح، استبشر، نظر إلى ذلك السحر، ازداد طغيانا وعتوا. فإذا بالوحي ينزل من السماء، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصا. عصا، ايش تفعل مع هذه الثعابين؟ ملأت الوادي، ملأت وادي كبير، ألوف الحياة والثعابين، ماذا تفعل عصا أمامه؟ قال الله له لك، إنك أنت الأعلى، ألق ما في يمينك يا موسى، ألق ما عندك عصا، ألق العصا إلى السماء. إن المعركة بينهم وبين الله جل وعلا، ليست بينهم وبينك يا موسى، أنت ليس عندك شيء، أنت لا تملك إلا عصا. المعركة ليست بين الداعية الضعيف، لعله كذوب، لعله مكمم الأوصاف، لعله مغلوب على أمره، ليست بينه وبين تلك الحشود، وبينه وبين تلك الأمم، بينه وبين تلك الضلالات، وبين الكفر والشياطين وجنوده، لا، إن المعركة بين الله جل وعلا وبينهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اسمع، وألق ما في يمينك، يلقي موسى ما في يمينه. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. ابتلعت عصاك موسى عليه السلام وانقلبت ثعبانا حقيقيا، وابتلعت كل الثعابين، وابتلعت الوادي بأجمعه. فإذا هي تلقف ما يأفكون. وانظر إلى المشهد الرباني، فوقع الحق، يقول الله جل وعلا فوقع، وكأن الحق أمر ثقيل مستقر في الأرض يحكم ما تحته. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وإذا بالسحرة يندهشون من الأمر، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فرعون تعجب من هذا المنظر، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ الجمهور ينظر، الناس تستغرب من الأمر. فإذا بالسحرة كلهم عن فكرة أبيهم من إيمانهم بالله جل وعلا، خروا على الأرض سجدا. وألقي السحرة ساجدين، وهم يقولون ويتلفظون، الإيمان فجر، إنها اللمسة الربانية، إنه الإيمان إذا بزغ في القلوب يهدد الظلام كله، إنه الحق إذا وقع. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. و

مهما فعلت فإنها دنيا. الله أكبر. أرأيت الإيمان إذا دخلت القلب كيف يستهين بالدنيا ويحتقرها؟ كيف تكون الدنيا لا تسوى عنده جناح بعوضة؟ قبل قليل يزور المناصب والأموال والقربة، أما الآن يقولون هذه دنيا، افعل ما تفعل. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. يقال أنه جمعهم منذ الطفولة، أيتام، جاء بهم وعلمهم السحر منذ الصغر حتى كبروا وترعرعوا على السحر إكراح من فرعون، والويل لمن يخالف. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ثم إذا بهم يتكلمون عن الجنة والنار. أرأيت يا عبد الله، هل تظن أن فرعون تركهم؟ بل نفذ ما وعدهم به، طلبهم على جذوع النخل وقطع الأيادي والأرجل، وبعد قليل كما قال ابن عباس أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء أبرار. عباد الله، أرأيت إلى ذلك الموقف، موقف الداعية الصامد. نعم يا عبد الله، أنت لا تملك شيء، لا تملك إلا اللسان، لا تملك إلا القلم. نعم، هذا القلم وذلك اللسان يواجه تلك الجيوش الجبارة. نعم، ثم رميت إبراهيم ولكن الله رمى. لا تقل أنا ضعيف، لا تقل ما عندي شيء، لا تقل الدعاء إلى الله عزل. أقول لك الدعاء إلى الله جل وعلا معهم الرب تبارك وتعالى. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يلقي الله عز وجل في قلوب أعدائهم الرعب. يا عبد الله، لا تقل ما عندي جنود، ما عندي أسلحة، ما عندي كذا وكذا. المسلمون مستضعفون، اليهود والنصارى يقطعوا في الأمة قطعا ويمزقونهم تمزيقا. أقول لك يا عبد الله، معك الرب جل وعلا. إن موسى ما كان يملك إلا العصا وأمامه ألوف السحرة، وفرعون ما أدراك ما فرعون، ولكن نصره الله جل وعلا. لما؟ بيقينه بالله تبارك وتعالى وثقته بنصر الله جل وعلا. الموقف الثالث والأخير ذكره الله عز وجل في القرآن وأخبرنا به عليه الصلاة والسلام، وسوف أسرد عليك هذا الموقف الترجمي لأنك سمعت به، ولكن أرجو منك أن تعتبر به ونحتاج إليه خاصة في هذا الزمن. إنها قصة ذلك الغلام الذي تعلم السحر منذ الصغر، وسوف أختصر القصة. وأجبره الملك على أن يتعلم السحر، وكان لما يذهب إلى الساحر يمر في الطريق على راهب. ذلك الراهب كان يعبد الله جل وعلا، وقيل كانوا من قوم النصارى. وكان يأتي إلى هذا الراهب يسمع حديثه، ثم يذهب إلى الساحر، ثم يرجع إلى ذلك الراهب قبل أن يذهب لأهله. وكان أهله يضربونه على تأخيره، وكذلك الساحر، لما تتأخر؟ وكان لا يقدر أحدا لمقفه عند الراهب. فقال له الراهب يوما، إن سألك أهلك فقل لهم أخرني الراهب الساحر، وإن سألك الساحر يوما لما تأخرت فقل أخرني أهلي. فإذا به تمر الأيام والليالي، فازداد هذا الابن وهذا الصبي علما وفقها في الدين وتعلقا بالله رب العالمين. واذا به يمر يوم من الايام على الطريق، فاذا بدابه جاءت في الطريق قد اغلقت على الناس طريقهم، وحاولوا قطعها فلم يستطيعوا، وحاولوا قتلها فلم يقدروا عليها. فقال الغلام في نفسه، اليوم اعرف امر الراهب على حق ام امر الساحر. فقال الله، إن كان أمر الراهب أحق من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة أو اصرف عن الناس ما هم فيه. فأخذ حجرا صغيرا بيده وجاء إلى تلك الدابة، فرماها بذلك الحجر الصغير، فإذا بها تموت وتنزاح عن طريق المسلمين. إنها الكرامة الأولى على يد ذلك الصبي. لما رجع إلى الراهب أخبره الخبر، قال يا بني إنك اليوم أعظم شأنا مني، اليوم أنت أفضل مني وبلغت منزلة الدين أعظم مني أيها الصبي، وسوف تبتلى. الله أكبر. سمعت بحديث ورقه؟ قال ذلك الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني كنت جذعا، يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك. يقول محمد عليه الصلاة والسلام، أو مخرجيهم قومي، أبناء عمي، جيراني، أهلي، يسلمون عليك يسمون الصادق الأمين يطردون من بلدي. قال ما جاء أحد لمثل ما جئت به إلا عودي. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم. وعد من الله جل وعلا تبتلى بالمال والنفس. قال يا بني أنت أعظم شأنا مني وسوف تبتلى فإن ابتليت فلا تصبرن عني. يعني اسم خبري. فمضى الغلام وانتشر بين الناس خبره فصار هذا الغلام يبرئ الأكمح والأبرص ويقرأ على المريض ويدعو الله فيشفى بإذنه جل وعلا. فانتشر خبره بين الناس حتى سمع الوزير وزير الملك بخبر ذلك الصبي فاستدعاه وكان أعمى. فقال يا غلام سمعت أنك تبرئ الأكمح والأبرص فرد علي بصري ولك ما شئت من الدراهم والدنانير لك ما شئت فرد علي البصر فقط. فقال يا أيها الوزير أنا لا أشفي. قال ومن يشفي؟ قال الله رب العالمين يشفي. قال من يعني الملك؟ قال لا بل ربي وربك ورب الملك الله رب العالمين. قال الوزير وكيف أشفى بإذن وكيف يشفيني الله جل وعلا؟ قال الغلام الصغير تؤمن بالله رب العالمين أدعوه أن يشفيك. قال آمنت بالله رب العالمين. فدعا الله له فشفي الوزير ورد الله عليه بطره. فدخل الوزير يوما على ذلك الملك فقال له الملك يا وزير من رد عليك بطرك؟ قال الله رب العالمين. قال من يعني أنا؟ قال لا بل ربي وربك. قال من؟ قال الله رب العالمين. قال ولك رب غيري؟ قال نعم الله رب العالمين. قال من أخبرك بهذا؟ قال لا أخبرك. فضربه ضربا مبرحا حتى دل على الغلام وقتل الوزير. فجيء بالغلام الصغير قال يا غلام ولك رب غيري؟ قال نعم. قال من هو؟ قال ربي وربك الله ورب العالمين. غلام صغير غلام في قصر صغير غلام في قصر ملك هل خاف؟ هل ارتجل؟ هل قلقتم إيماني؟ وفي شرعنا يحق هذا ولكن الجرأة الشجاعة الإيمان لملا القلب. قال نعم الله ربي وربك الله. قال ماذا تقول؟ فعذبه وجلده حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقال له الملك ترجع عن دينك؟ قال لا. قال من رب؟ قال الله رب العالمين. قال ارجع عن دينك؟ قال والله ما ارجع. فلا زال به يعذبه حتى جاء بالمشار فاذا به يضع المشار على راسه ويسرقه في القتين قطع الراهب رأسين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تحسب أنك آمنت ولم تفتن ولم تبتلى؟ تحسب أيها الأخ الكريم صلاة وصيام والحمد لله جنة؟ لا يا عبد الله الجنة حفت بالمصالح وهذه ما المصالح. فإذا بالملك يأتي بالصبي يريد أن يقنع الصبي أن يترك دينه. قال يا غلام ترجع عن دينك؟ قال لا. قال اقتلك؟ قال افعل ما تشاء. قال اذبحك؟ قال افعل ما تشاء. فجاء الملك بالجنود وقال اذهبوا به إلى رأس الجبل فإذا عليكم به أعلى الجبل فاقذفوه من أعلى الجبل على رأسه. ليس أي قتل قتل بتعذيب برعب حتى يصاب بالرعب لعله يرجع. فإذا بالغلام يرعب وإذا به يساق إلى أعلى الجبل رأس الجبل جبل عالٍ معه الجنود والعسكر. جنود من؟ جنود الطاغية. حملوه إلى أعلى الجبل فلما علوا به في الجبل رفع الغلام يديه إلى ربه جل وعلا فقال اللهم اكفنيه بما شئت أمن يجيب المضطر إذا دعاه